بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يتجدد اللقاء ونحن نتدارس كتاب شرح تقريبي التدمرية لشيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، والذي قرب فيه كتاب العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر الله له. الدرس الماضي كان هو ختام ما استعرض الشيخ رحمه الله تعالى من طوائف أهل التعطيل، فإن أهل التعطيل قد انقسموا أقسام. بدأنا بالأشاعرة والماتريدية، ثم المعتزلة، ثم غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية، ثم ختم بغلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية. تنوعت وتباينت مواقفهم، ولكنها كلها تؤدي إلى هذا المسلك، وهو مسلك التعطيل. ومسلك التعطيل جاء ذكره بعد بيان مسلك التمثيل الذي اتجه إليه طوائف زاغوا كذلك عن هذا عن الحق الذي ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. درس الماضي ربما احتاج مزيد مراجعة منكم، مزيد ضبط، لأن بعض موضوعاته أو بعض جزئياته قد تكون بحاجة إلى مزيد تأمل وتدبر حتى تكون على وضوح أو على الوضوح الذي ينبغي أن يكون في هذا المقام. غلاة الجهمية اتجهوا إلى إنكار الأسماء والصفات، ونفوا عن الله عز وجل أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، وركزوا على جانب النفي، فلم يتجهوا إلى الإثبات وإنما يتجهوا إلى النفي. وأما من زاد في الغلو وهم الطائفة الرابعة، فقد وصلوا إلى درجة إنكار الإثبات وإنكار النفي. كل هذه المذاهب مذاهب متهافتة، مذاهب مضطربة، مذاهب لا تستطيع أن تقوى على ساقين مقابل الإلزامات التي وجهها لهم أهل السنة والجماعة، حيث مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح، واضح بين لا يتناقض ولا يضطرب، وهو يوافق الكتابة ويوافق السنة ويوافق العقل ويوافق الحس، وهو الأسلم والأعلم والأحكم. بعد هذا البيان جاء فصل، هذا الفصل قصد به بيان الخلاصة فيما ذهب إليه هؤلاء الزائغون، وهذه الخلاصة تتضمن كذلك بيان الأصلين الداخلين في الأصل الأول، لأن الرسالة نقول مذكرين، الرسالة تقوم على في جانبها الأول أو جزئها المتعلق بصفات الله عز وجل وبأسمائه، تقوم على الأصل الأول الذي هو الأسماء والصفات، يقوم على أصلين، وهذين الأصلين بعدهما مثلين، وبعد المثلين خاتمة، والخاتمة هي التي فيها القواعد. القواعد التي ستأتي إن شاء الله في الدروس القادمة، ربما درس الغد إن شاء الله، هذه القواعد ستكون فقط نحن نطلب باستعداد لمذاكرتها وقراءتها قبل الدرس، لأننا سنجمل فقط. وإن كان هناك أسئلة على هذه القواعد أرجو أن ترسل في مساء هذا اليوم حتى نجيب عنها، لأن المقام يقتضي أن نوجز، فهي قد سبق ذكرها أو بيانها فيما مضى من هذا الكتاب، أو كذلك في كتاب القواعد المثلى كان هناك بيان لهذه القواعد. إذن الخلاصة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير. طائف الأربع أي طائف أهل التعطيل. مخالفة طريقة أو طريق السلف رحمهم الله تعالى والسلف طبعا إذا أطلق يقصد بهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين من القرون الثلاثة. هذا الإصطلاح في اللغة من سبقكم سلفك، ولكن في الإصطلاح هنا لما نقول بفهم السلف أو نقول إلى من تنتسب السلفية نقول إلى الصحابة والتابعين وتابع التابعين. مخالفة طريق السلف بلا شك، وطريق السلف ليس أنهم ينسبوا إليهم لأنهم جاءوا به، وإنما هو سيرهم على الكتاب والسنة وسيرهم على في المنهج الصحيح في الإثبات والنفي على ضوء ما دلت عليه النصوص الشرعية. الثاني تعطيل النصوص عن المراد بها. المعطلة عطلوا، كما أنهم عطلوا الصفات هم عطلوا النصوص التي دلت على هذه الصفات. والتعطيل هذا سنعرف أنه يكون بأحوال، فأحيانا نفي الصفة وأحيانا صرف أو إثبات أمر لم يكن هو المقصود من النص بإثبات الصفة، لما يقول إن اليد تعني القدرة مثلا، فإن هذا يدل على أن هنا عطل هذا النص عن المراد به. الثالث تحريفها إلى معان غير مراد بها. بلا شك حرفوها إلى معان، بل جاءوا ليؤكدوا بها صفات أخرى، هذه الصفات الأخرى ثابتة، وإنما أرادوا بها معان أخرى. عندما يقول الوجه هو الذات، الوجه هو الذات، وجه ربك أي ذات ربك يقولون، إذن هنا حرفوها إلى معاني غير مراد بها. الرابع تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنت هذه النصوص، لأن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، وصف نفسه بصفات، هذه الصفات صفات كمال، هي الوصف الأعلى، هي المثل الأعلى، هي الصفات العلى. هذا المعنى عطل عن الله عز وجل، وهو بلا شك ضلال عظيم وزيغ كبير، نسأل الله السلام والعافية. الشيخ رحمه الله يقول: فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات، أي في هم الآن أثبتوا أمورا ونفوا أمورا، فهنا على طريقة الإلزام يقال لهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، كما أثبتت ما أثبتت مع نفي التشبيه. يقال لهم حتى يثبتوا وحتى يلتزموا بالإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه. يعني مثلا الأشاعرة نفوا الغضب ونفوا المحبة ونفوا الكره ونفوا السخط ونفوا الاستواء، هذا النفي نقول لهم: أثبتوا ما نفيتم مع نفي التشبيه. لماذا؟ لأنكم أثبتتم ما أثبتتم مع نفي التشبيه. هم أثبتوا السمع والبصر والكلام والإرادة وغيرها من الصفات السبع، أثبتوها وقالوا هذه الصفات نثبتها بالعقل مع نفي التشبيه. نقول لهم: أثبتوا ما نفيتم مع نفي التشبيه، يعني أطردوا القاعدة التي سرتم عليها في الصفات السبع، وإلا كان يعني تناقضا. ونقول له في جانب النفي، يعني إن لم تقبل بهذا فأنت تتجه إلى طريق آخر، وهذا الكلام متوجه لمن أثبت بعضا ونفى البعض. يقال لهم في جانب النفي: إن فيما أثبت خوفا من التشبيه، إن فيما أثبت خوف التشبيه كالسمع والبصر والكلام وغيره، كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. يعني يقال لهم: هذه الطريقة التي سرتم عليها من إثبات أمور ونفي أمور، وما أثبتتموه قلتم لأنه لا يتطرق إليه التشبيه، وما نفيتموه قلتم إنه يقتضي التشبيه. فأنتم الآن أمام خيارين: إما أن تثبتوا ما نفيتم كما أثبتتم ما أثبتتم، وإما أن تنفوا ما أثبتتم مساواة لما نفيتم. وهذا بلا شك إلزام قوي ولا يستطيعون الإجابة عنه، ولذلك تميزت هذه الرسالة بهذا الأصل. الآن هنا يتولد الأصل ويتضح الأصل الذي سيأتي النص عليه. والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض: ما كان عليه سلف الأمة وإمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم بعد هذا يقول: ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة. الآن الرسالة تشكلت من مقدمة في بيان مذهب السلف، ثم بيان بعد المقدمة بيان من زاغوا في هذا الباب وهم ممثلة ومعطلة، ثم وصلنا إلى هذه الخلاصة. والخلاصة ذكر فيها الشيخ أصلين ومثلين وخاتمة. الخاتمة هي القواعد التي ستأتي، وهذا كله في الأصل الأول وهو الأسماء والصفات. الأصل الثاني التي تتكون منه هذه الرسالة هو القدر والشرع، ولذلك نحن إن شاء الله حريصين أن في درس الغد ننتهي إن شاء الله من الأصل الأول بإذن الله عز وجل إذا يسر الله، أو يكون هناك درس آخر بعد غد بإذن الله عز وجل نكمل به أو بهما الأصل الأول. قال: فأما الأصلان، إذن عندنا أصلان مثلان خاتمة. أما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض، أو كما يقال الأصل في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته، وإلا كان متناقضا. هذا هو الأصل، وهذا الأصل حجة قوية جدا جدا، ولعله مر معنا في سياق ما ذكرناه واستعرضنا بها أقوال هؤلاء في وجه الإلزام. وهذا إلزام قوي جدا جدا، أن يمر أو أن يطرد القاعدة في بقية الصفات إما في الإثبات أو النفي، بمعنى أن التفريق بين بعض الصفات وبعض الصفات هذا أصلا مسلك ضلال، مسلك ضلال، إما أن يثبتها جميعا أو ينفيها جميعا. طيب مثال ذلك ما هو المثال؟ قال: إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة، يعني من الصفات السبعة مثلا عند الأشاعرة وعند الماتريدية، وينفي حقيقة الغضب ويفسره بإرادة الانتقام، وإما بالانتقام نفسه، هم ينفون الغضب يفسرون هنا بمعنى يؤولونه، هو اللفظ الأصح، هم هنا تأويل يؤولونه، فيقال لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب. هم الآن يثبتون إرادة قالوا دل عليها العقل، ينفون ماذا؟ ينفون حقيقة الغضب ويؤولونه ويصرفونه عن ظاهره على قاعدتهم: أوله أو فوضه ورم تنزيها. فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا. أنتم لماذا نفيتم الغضب، صفة الغضب؟ قالوا: لأن الغضب إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا. وهذا المثال يطرد في بقية الصفات السبع، مع أن إثباتهم لحقيقة هذه الصفات كما مر معنا فيه من الإشكالات كما يقال. الكلام إذا كان الكلام عندهم هو الكلام النفسي، إذن هو هذا، يعني لا نقول يثبتون الكلام هكذا بإطلاق، وإنما يعني نقول هم يعني يثبتونه لكن بمعنى آخر، بتحريف آخر وبفلسفة وباختراع شيء لم يكن عليه الهدي الصحيح، وإنما هو استدلال بأقوال النصارى كما سبق. إذن هذه القاعدة تطرد في جميع الصفات، أن أنتم أثبتتم صفات، هذه الصفات إذا أثبتتموها وقلتم ننفي عن هذه الصفات التشبيه، فكذلك يقال في بقية الصفات كلها. وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه فإثبات الغضب لا يستلزمه، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع، وهكذا طريقة الإلزام. يعني أثبت حجتك في أن ما نفيته يختلف عما أثبته، لا يستطيع. إذا كان الأمر في النفي فيما نفيته أثبته ليس هناك من فرق، وإنما أنت ملزم بأن تضعهما في موضع واحد، فأنت أطرد القاعدة إما في النفي أو في الإثبات، نحن نريدك أن تكون في الإثبات. فكلها يوصف بها الله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولكن إن أبيت هذا فأنفها جميعا، أما إثبات بعضها ونفي بعضها فهذا الإشكال الأكبر. فإن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل، لأني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل ولا تماثل إرادة المخلوق، قيل له فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق، واثبت له استواء يليق به سبحانه وتعالى ولا يماثل استواء المخلوق. قال فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله تعالى، لأن الغضب يجعل الدم يعني في الإنسان في المخلوق يغلي دمه في عروقه، وهذا هو الغضب عند المخلوق. قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إذا هو أصر على أنه يمثل في هذه الصفة والعياذ بالله، يقال له أطرد هذه القاعدة فيما أثبته كذلك. فإن قال هذه إرادة المخلوق وأما إرادة الله فتليق به، قيل له والغضب بالمعنى الذي قلت غضب للمخلوق، هذا يعني أنت التفسير الذي قال أن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا غضب المخلوق على ما يليق بالمخلوق. ونرجع طبعا إلى القاعدة الأولى التي مرت معنا في المقدمة، وهي قاعدة الاشتراك في الأسماء، فلا يعني الاشتراك في أو لا يعني التمثيل. وأما غضب الله عز وجل فيليق به، وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها الله يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته. فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل، جاء يحاول أن يفارقنا، يحاول أن يفر من الإلزام، يحاول أن يفر من الإلزام. قال إذن أنا أصلا لم أثبت هذه الصفات بدلالة السمع، لأن النصوص فيها ولا كذا وكذا، ويذكر أخبار الآحاد، يذكر الأمور، يذكر الظنية والقطعية، نرجع إلى القضايا الأخرى التي مرت معنا كلها، وقد وقفنا فيما سبق على أساليب النفي، أساليب التعطيل، أساليب التي سلكوها لكي يعطلوا، يعني كيف مشوا هنا وهنا وهنا وتخبطوا، وكل مرة الوسيلة تعظم وتكبر بلا شك، والإشكال يكون أعظم. فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل، أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها آخر الرد على الطائفة الأولى، تذكرون الرد على الطائفة الأولى وهم الأشعرية والماتريدية، هذه هي الطائفة الأولى مرت معانا وفي صفحة 32 من الطبعة التي عندي. ولما قالوا نحن نثبت هذه الصفات بدلالة العقل، كان الرد عليهم في هذا الباب بعدة رجوع، في صفحة 30 هو قال هنا صفحة 32، لكن يبدو أنها في الطبعة التي معي، ولا أدري عن الطبعة التي كنا أرسلناها لكم سابقا، تختلف في اختلاف أن الرجوع إلى العقل مخالف لما كان عليه السلف، أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل نفسه، أن الرجوع في ذلك العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، كما قال كما قلنا سابقا تذكرون عقل من فيهم الذي يتبع، وأنه يلزمهم نظير ما نفوه إذا طالما اتجهوا في ذلك إلى العقل. ومرت والوجه الخامس كذلك أن قولهم فيما نفوه أن إثباته إلى آخره ممنوع لأن إلى آخره، هذه أربعة أوجه. الوجه الأول أن الرجوع العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه السلف الصالح، والثاني أن الرجوع للعقل في هذا الباب مخالف للعقل، أن هذا الباب من الأمور الغيبية، هذه أخبار تتلقى بالسمع. الثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا. الرابع أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه فإنه يلزم في هذا المعنى نظير ما يلزم في المعنى الذي نفوه. هذا هنا، هذا الرابع هو الذي أشار إليه الشيخ هنا وذكره في هذا المقام. الأربعة أوجه كلها ترد على قولهم هذا، لكن الرابع منها هو نفسه الأصل الذي نتكلم عنه وهو الأصل الأول. إذن الرد على هذه الطوائف التي أثبتت أمورا ونفت أمورا في باب الصفات وفرقت بينها يقال لها يجب أن تطرد هذا، فكان هذا الأصل القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني هو يشبهه لكن الرد به يكون على آخرين، وهو أن يقال لمن يقر بذات الله ويمثل في صفاته أو ينفيها، يعني هذا يتضمن الممثلة، وهذا يرد به على الممثلة وعلى المعتزلة الذين أثبتوا لله عز وجل الأسماء ونفوا الصفات، فيقال لهم القول في الصفات كالقول في الذات. الأصل الأول كله يدور في الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، لكن الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. لماذا؟ لأنهم أثبتوا ذاتا، هذه الذات لا تشابه ذوات المخلوقين، وهذا من جهة نفوا الصفات وقالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وقدير بلا قدرة إلى آخره كما مر معنا، فيقال لهم أنتم هل تثبتون ذاتا لله عز وجل؟ نعم. هل هذه الذات لا تماثل ذوات المخلوقين ولا تشبههم؟ قالوا نعم. قالوا فكما قلتم في الذات قولوا في الصفات. هذا من جهة المعتزلة. أما من جهة الممثلة فإنهم مثلوا الصفات والعياذ بالله، وقالوا في الصفات قولا ليس كالذات، يقولون ذات الله ليست كذات المخلوقين، لكنهم لما جاءوا إلى الصفات ودخلوا في باب الصفات جعلوا يمثلوا هذه الصفات، فيقال لهم اثبتوا كما أثبتتم ذاتا لله عز وجل ليست كذوات المخلوقين، قولوا مثل ذلك في الصفات. ويأتي الكلام هنا، يقال الشيخ أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت أو يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم. وهذا كله هذان الأصلان يستعمل في بيان التناقض الواضح، وبلا شك أهل الباطل لا بد من بيان تناقضهم، قد لا يكفي فقط الرد عليهم وتخطئة حججهم وبيان ضلالهم، وإنما بيان التناقض هو بلا شك باب عظيم ومهم، واستخدامه من المهمات. ولذلك مر معنا سابقا في الدرس الماضي قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهنا وضع المخالف في خيارات فيقال له اختر منها بما يظهر منه التناقض في قوله، بما يظهر منه اضطراب قوله، بما يظهر منه فساد قوله، هذه الحجج بلا شك استخدامها من المهمات. فيقال لأهل التمثيل ألستم تثبتون ذاتا لله بلا تمثيل فأثبتوا له صفات بلا تمثيل، كما أنكم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل فأثبتوا لله صفات بلا تمثيل. الشق الثاني القول في الصفات، الشق الأول كالقول في الذات. ويقال لأهل التعطيل أي النفي من المعتزلة ونحوهم: ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات، أي لا تشبه صفات المخلوقين. قال الشيخ: مثال ذلك إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ فيقال له: القول في الصفات كالقول في الذات، فأخبرنا كيف ذاته. يعني القول في الصفات كالقول في الذات. هم قالوا ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، نعم نقول اثبتوا صفات لا تليق أو لا تشبه، اثبتوا الصفات بأنها لا تشبه صفات المخلوقين. فيقال له: القول في الصفات كالقول في الذات، فأخبرنا كيف ذاته. فإن قال: لا أعلم كيفية ذاته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية استوائه. القول في الصفة الاستواء كالقول في الذات. وما كان لهم أن يخالفوا في هذا، فإن التناقض فيه قبيح واضح جدا. وهذه هي سمة أهل الأهواء، سمة أهل الأهواء ترك الآثار ثم التعصب لهذه الآثار المخالفة ثم محاولة إقناع النفس بمسالكهم. فإذا وجدوا من لا يعقل ولا يعلم انطلت عليه الشبهة وسار على ما ساروا عليه والعياذ بالله. وهكذا الضلال، كل فرق الضلال بهذا الشكل، فرق الضلال بهذا الشكل، وهي إما أتباع همج الرعاع مقلدة ليس لهم خيار، ركنوا إلى ما أضله به هؤلاء، والآخرون هم دعاة السوء وإمة الضلال، وإمة الضلال في كل الفرق في كل الطوائف المنحرفة التقسيم بهذا الشكل: أئمة مضلون وأتباع همج الرعاع متعصبون مستسلمون لباطلهم وزيغهم. وتتفاوت الوسائل في ذلك، فهي ما بين بيعة، ما بين إقناع، ما بين فلسفة، ما بين إتيان بشيء. ولذلك أهل الباطل دخلوا إلى بعض الكتب ودخلوا بمصطلحات لا يعرفها الناس، بأشياء جديدة يوهمون الناس بأمور. الأساليب تتنوع بلا شك، بكل عصر وكل زمان أساليبه، لكنهم بالجملة الطرق معروفة بالجملة واضحة، وهي استخدام المتشابه، استخدام أحيانا المصطلحات غير المعلومة، الدعاوى الفاسدة العريضة، قضية تمجيد العقل، وعرفنا أين هي العقول هذه، وعرفنا تناقضات العقل فيما مر معنا، مسائل كلها بلا شك هذه هي. هذا هو الباطل، كل باطل، هذا الباطل هو بهذا الشكل، لا يقوى على القيام بمقابل الحق. ولذلك من ينصب نفسه ويوفقه الله عز وجل، من يوفقه الله لأن يقوم بهذا الواجب ببيان الباطل بأدلته بالطريقة الصحيحة السليمة، هذا من التوفيق، من الشرف العظيم، من الجهاد في سبيل الله، هذا يقبض عليه الإنسان، هذا من خير ما تقدم أو من خير ما تقضى فيه أيام هذه الدنيا، ومن خير ما يعمل فيه الإنسان كلاما حديثا أو إفتاء أو تدريسا أو تأليفا، هذا باب عظيم تحفظ به شريعة الله عز وجل. والحق واضح جدا، لكن يحتاج من ينصره، والله عز وجل يختبر الناس في هذه الأمور. ولذلك ننظر إلى تهافت هذا الباطل، يعني الثقة وصلت بهم إلى أن يقولوا كشيخ: ما يأتيني مبتدع بدليل صحيح إلا جعلت هذا الدليل حجة علي، إلا يعني كما قال ابن القيم، يعني بسهامهم أنفسهم، بسنانهم أنفسها ردها عليهم وأبطل بها باطلهم. فإن قال: لا أعلم كيفية ذاته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية استوائه. وحينئذ وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما أقر بذات. إذن القول في الصفات كالقول في الذات غير مماثل. هم طالما قالوا ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، نعم يقال صفات لا تماثل صفات المخلوقين، ولا معلومة الكيفية. طيب نرجو أن الصوت واضح، ونحن الآن في خلاصات ما سبق من هذا الباب العظيم ومن هذين الأصلين المهمين. كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا الأثر مشهور جدا، وهذا الأثر يمثل قاعدة عظيمة في هذا الباب خاصة، وهو يجمع بين أمور. هذا الأثر يقول الشيخ كما قال مالك وشيخه، بل هذا الأثر ورد كذلك عن أم سلمة رضي الله عنها، الشيخ المحدث الألباني رحمه الله تعالى يقول أصل هذه الكلمة التي صحت عن إمام دار الهجرة إنما هي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقد روى البيهقي يعني في كتاب الأسماء والصفات، مع أن البيهقي من طبعا من الأشاعرة في هذا الباب، وله أمور وافق فيها يعني كثير وافق فيها الأشاعرة مع علوه في جانب الفقه في مذهب الإمام الشافعي. كما قلت آنفا أن أم سلمة قالت الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا الأثر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تلقاه أهل السنة بالقبول ولم يخالف في هذا المعنى أحد من السلف. وهذا الأثر كذلك مروي عن ربيعة، وربيعة هو ابن أبي عبد الرحمن، هو من شيوخ الإمام مالك، وكلكم يذكر الأثر عن أم مالك لما كان يقول تعممني وأنا صغيرا وتقول اذهب إلى ربيعة وتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. والإمام مالك في إعداده نوع بين مشايخه، فهو قد درس على محمد بن شهاب الزهري، وهذا أثر فيه من ناحية الحديث كثيرا، ودرس على عبد الرحمن بن هرمز 7 أو 8 سنوات لم يخلطها بغيرها، درس عند ابن هرمز حتى قال اتخذت تبالا محشوا عند عتبة ابن هرمز، ودرس عند ربيعة، وربيعة كان يلقب بربيعة الرأي، وقد دافع الإمام مالك قال يقولون ربيعة الرأي أي يلقبونه، والله لا أعرف أحدا أعلم بسنة أو أعلم بالسنة أفضل من. فالرأي هنا المقصود هو الرأي الممدوح، لأن الرأي رأيان، رأي ممدوح ورأي مذموم، يعني ما ورد عن السلف في الرأي أو ما ورد في كتب أهل العلم من الرأي يجب أن يستفصل فيه، لأنه هذا من الألفاظ المشتركة كالعين كالقرء وغيرهما. فربيعة كان إماما في الرأي بمعنى الاستنباط على وفق النصوص وحسن الاستدلال وعرض الأدلة واستخدام أدلة المعقول من قياس وغيره. ولذلك الإمام مالك هو إمام جمع بين جانبين مهمين، الجانب الأثري والجانب العقلي. يعني هذا مما ميز مذهب الإمام مالك كذلك، يعني جعله مميزا، وهذه المذاهب تميزت بأمور. مذهب الإمام مالك مما تميز به أنه جمع بين الأمرين، فجد الإمام مالك يعني وصل به في المنقول إلى القول بأن عمل أهل المدينة يعني حجة، باعتبار أنه في المسائل التي يرجع إلى أهل المدينة فيها وما كانوا عليه في ضبط بعض الأمور، لأن القرآن نزل والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة. وفي المقابل الإمام مالك له تميز واضح في باب سد الذرائع وباب قطع الحيل، وهذا الجانب الآخر، يعني الجانب المعقول والمصالح المرسلة وإيمان فيها الإمام مالك، ولذلك الجمع بينهما. لأنه تجدون أحيانا من الشبهات التي تقال عن بعض أهل العلم أن فلان محدث وليس فقيه، أو أن فلان محدث ولا يعرف في الفقه، هذه شنشنات يقال وقيلت عن الإمام أحمد، وبعضهم يريد يوجه هذه التهم الباطلة للمحدثين. البخاري محدث أمير المؤمنين في الحديث وهو فقيه، وفقه البخاري يظهر في أبوابه التي بوب بها صحيحه، وفي أبواب البخاري تنافس العلماء في الكتابة فيها، ولا يتزال رسائل الماجستير والدكتوراه كتبت فيها في جوانب متنوعة. وكذلك الإمام أحمد، عندنا الآن بحوث في مقاصد الشريعة عند الإمام أحمد، وفي التعليل عند الإمام أحمد، وفي التعليل المصري عند الإمام أحمد، فهو إن كان من من من صاحب المسند الإمام الحافظ، ولكن مع ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى له في هذا الباب. ولذلك الشيوخ هنا لهم التأثير في صياغة هؤلاء التلاميذ. فربيعة كان من هذا الباب، عبد الرحمن بن هرمز من شيوخ الإمام مالك، كان تلميذ لأبي الدرداء صحابي الجليل، والإمام مالك تأثر بابن هرمز في قول لا أدري، هذه من الأشياء التي كان يكررها، وابن هرمز أخذها عن أبي الدرداء فكان يقول لا أدري، وهكذا كان يقولون ينبغي للعالم أن يورث طلابه قول لا أدري. فلذلك هذا الأثر روي على الإمام مالك، روي على ربيعة. طبعا هناك رواية أخرى، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هناك رواية الاستواء غير مجهول، يعني بعكس هذا، والكيف غير معلوم أي مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا الأثر لما كان يمثل قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات، لأن لما يقول الاستواء معلوم بلا شك حقيقته معلومة، قد استوى على وارتفع، وهكذا بقية الصفات هي معلومة المعاني. الله عز وجل كما مرة لم يخاطبنا بشيء لا نعرفه، وهذا هذه طريقة أهل التفويض المفوضة، الفرقة الزائغة المفوضة التي تقول نقرأ هذا الكلام ولا نعرف معناه، أي أن الله عز وجل خاطب الناس بشيء لا يعرفوه. ولذلك ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله إن يعني شر أهل البدع في هذا الأمر هم المفوضة، فهم قد حكموا بالجهل والجهالة على هذه الأمة، جهلوا الناس وجهلوا النبي صلى الله عليه وسلم وجهلوا صحابته الكرام، فقالوا إنهم قرأوا كلاما لا يفهموا، والله خاطبنا بشيء لا يعقل لا نفهمه ولا نعرف معناه. لا، المعنى معلوم، المعنى معلوم بلا شك، والقرآن عربي وهذه جاءت باللغة العربية، وإثبات حقيقة الصفات هذا بلا شك يثبته أهل السنة والجماعة أتباع السلف. ولكن التفويض هو تفويض الكيفية، والكيف مجهول. ودائما في مثل هذه الأمور ذكرت سابقا وأكرر وأكرر مرة ومرات، دائما الجمع بين هذه المقامات كلها، يعني إذا كان عندنا طرف من هنا وطرف من هنا والناس تقع في الضلال في هذه الأمور، فإن الوسطية أهل السنة والجماعة ينبغي أن تذكر، فيقال في جانب النفي أو جانب الإثبات. لما نتكلم عن القدرية فإننا نشير إلى ضلال الجبرية، وعندما نتكلم عن ضلال الخوارج نكون مع ضلال المرجع، لأن بعض الناس يريد أن يحارب الخوارج يحاربهم بالإرجاء، يريد أن يحارب التكفير فيقابله بالليبرالية وبالعلمانية وبالشيوعية وبالمذاهب المنحرفة، والبعض الآخر العكس يريد أن يحارب العلمانية والليبرالية وهذه، فيقع في التكفير ولا ينضبط بضوابط الشريعة، وربما استغل أو استثمر عواطف الناس في بغضهم للشيوعيين والجمهوريين والعلمانيين والليبراليين، فيعني أثار قضية التكفير، وهذه إشكالية. والعالم المصلح كما يعتني ببطلان هذا يعتني ببطلان هذا، لأن كما يقولون هناك اصطياد في الماء العكر أحيانا. فالتكفيريون الآن يظهرون في مثل أجواء ظهور هذا النوع من الباطل، وهو الإعراض عن الشريعة وبغض الدين وبغض الإسلام والاحتفاء بالنصارى وغير هذا. هذا الجو يكون مرتعا لأهل التكفير. ولذلك الموفق من يبين ضلال هؤلاء الذين انحرفوا بذات اليسار، يبين الذين انحرفوا بالجهة الأخرى وهم أهل التكفير. بل أحيانا يكون واجبا مهما فرضا كفائيا أن يوضح الطرف الآخر، كما أن لما خرجت الخوارج جاءت المرجع، خرج ابن الأشعث وغيره، وحصلت تلك الفتنة في ذلك الزمان مع سعيد بن جبير، وهذه الفتنة التي حصلت مباشرة بعدما انتهت هذه الفتنة ظهر المرجع إرجاء، ما في خلاص يريدون عكس أولئك. ولذلك دائما في أطراف النقيض انتبهوا، لابد أننا علينا أن نركز في أن نبين كلي، لأن البعض إن حربنا هذا المسلك أو حذرنا من هذا المسلك أو بينا ضلال هذا المسلك فإنهم يتجهون إلى المسلك الآخر، وكله زيغ وضلال. ولذلك مثل هذا الأثر ضم هذه الأمرين. طبعا خذوا القاعدة أن مثل هذا الأثر كثير من المعاصرين يهاجمه بالاضطراب، يتكلمون عنه، هكذا أهل الباطل يحاولون حتى وإن كانوا هم في قرارة أنفسهم مقتنعين بأن هذا الأثر صحيح، لكن لما كان يأتي بنيانهم من القواعد ويهدم أصولهم التي قرروها في هذا الباب فثقوا تماما أنهم لم يستسلموا، على الأقل حتى يضمنوا بقاء الأتباع، حتى يضمنوا بقاء الأتباع. لأننا إذا قمنا بشرح هذا الحديث لعامة الناس أو خاصتهم، لعلمائهم أو متعلميهم، وبيناه فإنه مقنع، الاستواء معلوم، نعم أنت عربي والقرآن عربي والله قال استوى على وارتفع، والكيف مجهول، نعم لأننا نثبت ذاتا لا نعرف كيفيتها، فنثبت هذه الصفات بلا شك، القول في الصفات كالقول في الذات، والإيمان به واجب، هذه قضية عظيمة جدا، إشارة إلى أنك تؤمن به أي تصدق وتذعن وتستسلم وتثبته، لأن الله عز وجل قد أثبته ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أثبته وغير ذلك من الأدلة. الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي أمر محدث لم يكن على حال السابقين. هذا الأثر هجم انتقد كغيره من أمور كثيرة جدا، مثل حديث الافتراق، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، الحديث صحيح مروي في السنن، ولكن راجعوا الآن الطعون التي توجه إلى مثل هذا الأثر. وأنا أقول في هذا المقام مذكرا نفسي والأخوات الكريمات، انظر إلى أهل الباطل، هم فيهم جلد، يكتبون وينشرون وهم على باطل، هم على باطل، وأولى بصاحب الحق المؤيد بالنصوص الموافق للعقل والموافق للفطرة ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته وبينه الصحابة لمن بعدهم، ما هو مذكور في كتب أهل العلم قرنا بعد قرن يتلقون بغير اضطراب ولا تناقض ولا خفاء. الحق واضح بهذا المقام، وتجد من يعجز عن بيانه. وفي الميدان الآن كل ينازل، وهذه القضايا من القضايا الأساسية المهمة. يعني هذا الباب مثل هذا الأثر من المهمات. ولذلك أنا ذكرت سابقا أن هذا الأثر خصه دكتور عبد الرزاق البدر برسالة كاملة موجودة في الشبكة يمكن أن تنزل، ودراسة أثر الإمام مالك في الاستواء. إذا كان مثل هذا الأثر يمثل قاعدة مهمة، لأن التشكيك فيه ليس هو تشكيك في ذات الأثر فقط، وإنما تشكيك في القاعدة، لأنه أصبح يمثل قاعدة. الخطورة من أين؟ لما يأتينا تشكيك الآن، يعني وترهات تذكر هنا وهنا ودعاوى ليست عليها حجج واضحة. الإشكال، انتبهوا، الإشكال الأول هو رد لهذه القاعدة. الثاني، الإشكال الثاني لما نجد أن السلف ساروا على هذا الأصل ومشوا عليه، وأن هذا الأثر مذكور في كتب أهل العلم المعتبرة عندنا، هذا تشكيك في هذه الكتب. كأنهم بنوا العقيدة وبنوا ما يدينون الله عز وجل به في هذه القضية المهمة، كأنهم بنوه على شيء أصلا لا يثبت، وهذا تجهيل للسلف وتشكيك لأهل العلم، وهو أمر عادي بلا شك. الباطل موجود والباطل يستخدم مثل هذه الأدوات، هذا شيء واضح، ما في، هذه سنة الله عز وجل الكونية، صراع الحق والباطل، والتشكيك والتشويه والتلبيس هذا يوجد في كل زمان، لكن على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى من انتدبوا أنفسهم لهذا المقام العظيم وهو الأخذ من ميراث هذه الشريعة، وعلى من وفقوا في طلب العلم والأخذ من ميراث هذه الشريعة وفقوا إلى المنهج الصافي وإلى العقيدة الصحيحة وإلى المنهج السليم وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا بلا شك مقام كبير وعظيم، مقام كبير وعظيم. وهذا هو عمل الأنبياء، كان في هذا تعليم الناس العقيدة وتوضيح مثل هذه المسائل لهم وربطهم بالله عز وجل وتعريفهم بربهم سبحانه وتعالى. لذلك أنا وقفت هذه الوقفة لكي أذكر بالعناية بمثل هذا المقام، ربما يعني طالما الشبهات موجودة يرمونها على الناس مثل هذا المقام، فنحن نخص مثل هذا الأثر بمزيد عناية، لأنه يمثل قاعدة. هذا الأثر يمثل ارتباط أهل العلم بعضهم ببعض، يمثل أن القاعدة السلفية في مثل هذا كالعقد المنظوم، متصلة بعضها مع بعض، ممتدة ربيعة من التابعين. بل الأثر كما يقول الشيخ الألباني، هذا ببعض الروايات ثابت عن أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين. إذن هذا الأثر متلقى من القديم، وأنه قال الإمام مالك أن قوله هذا والسؤال عنه بدعة، وفي قصته عن الرجل الذي جاء وسأل، بل أتبع ذلك الإمام مالك فقال فإني أراك صاحب ضلالة وما أراك إلا صاحب ضلالة، فأمر به فأخرج، فأمر به فأخرج. ولا أنا ذكرت هذا الأثر وذكرت الآن حديث الافتراق، وسنجد أشياء كثيرة تجتمع عليه هذه الأمة. يركز دعاة الباطل ودعاة السوء على التشكيك فيها، وهذا يقصدون به رد أو إبطال هذه الأمور التي ثبتت بها هذه النصوص أو الآثار. والشيء الثاني، هذا فيه مسلك خبيث جدا، وهو السعي لتجهيل أهل العلم والتشكيك في كتبهم وبيان ما ساروا عليه. إذا نحن الآن عرفنا أن هذا الأثر يقول تلقته أو تلقاه المسلمون وتلقاه السلف الصالح بهذا الحال، يعني ابن تيمية رحمه الله يقول عبارة في هذا الباب، يعني أصلا هذا الأثر لا يوجد في أهل السنة والجماعة أتباع السلف أحد أو أحد أبدا ينكر هذا الأثر. ابن تيمية يقول بل إن أهل العلم قد ائتموا به واستجودوه واستحسنوه. هذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن هذا الأثر، إن أهل العلم قد اتموا به أي جعلوه إماما ودليلا قائدا إمام بمعنى يتبعوه يسير خلفه، واستجودوه أي رأوه جيدا، واستحسنوه أي رأوه حسنا. إذن هذا المقام هو، لأن الأثر ليس خاصا بصفة الاستواء وإنما هو قاعدة عامة تضطرب، الغضب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسخط معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والرحمة معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا. معلوم أي في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وله معان بحسب إطلاقه وتقييده. يأتي بعد ذلك أن ما أضيف لله عز وجل فهو على ما يليق بجلاله، وما أضيف إلى المخلوق فهو يليق بحاله ويليق بأنه مخلوق وبحاله، هذه ذات مخلوق وتلك ذات الله عز وجل، ولكل مما يضاف إليه ما يليق به. ومر معكم في هذه القضية، وأنها إذا النسبة أي اختلاف النسبة، فما يضاف لله عز وجل على ما يليق بذاته وجلاله سبحانه وتعالى، وما يضاف إلى المخلوق فهو معلوم بلا شك. والصنعة لا تمثل بصانعها، والموجودات تتفاوت في نسبة الأمور إليها. وعندما مر معنا أن للبعوضة رجل، وأن للفيل رجل، وأن للنسر جناح، وأن للذباب جناح، وهذه بين المخلوقات، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له معاني بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف. فإذا قيد بعلى هذا الاستواء كان معناه العلو والاستقرار، كما قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. طبعا في فرق بين الاستواء والعلو. أطلب أنا الآن أكتب لنا باختصار، لأنه لكل مقام مقال، نكتب على المجموع الفرق بين العلو والاستواء، ليس شرط كل الفروق، ولكن واحد واحد، ما الفرق بين العلو والاستواء؟ نصف الله عز وجل بالعلو واسمه العلي، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، الكيفية معلومة لدينا، وعلو القهر وعلو الذات وعلو الشان هي أنواع العلو الثلاثة. ونثبت لله عز وجل الاستواء على العرش، ما الفرق بين العلو وبين الاستواء على العرش؟ الرحمن على العرش استوى، والله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى، ونقول سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. ها عجلوا علينا. طيب انتظر الإجابات، ما الفرق بين العلو والاستواء؟ مثل هذه القضية، يعني الآن أهل البدع إذا قيل الله في السماء هذه ينكرها، بل إن لا شاعر وبعض أهل الزيق يعني يفتون بالتكفير في إثبات هذه الصفة، بل إن بعضهم يفتي إذا أشار الموحد المتبع للحق بأصبعه إلى السماء يقولون هذه الأصبع تقطع، لأن هذه الداعية من يقوم ببيان الحق وتبليغه لا بد عليه أن يعرف أن هناك قضايا تعتبر خلاص صارت هي قضية يعني رمز يرمز بها. معرفة السلف من الخلف هذه واحدة منها، معرفة الأشعري، كنا نعيش وسط هؤلاء الأشاعرة المنتشرين بين الناس في بلاد المسلمين، إنكار العلو هذه واحدة منها. ولذلك نذكر في بعض الكلمات أحيانا نمشي بعض المساجد ببعض الدعاة مباشرة أشار بيده إلى السماء أو قال العلو وأن الله في السماء، بعض خلاص يبدأ يخرج كأنما المتحدث قد عرف بنفسه وأنه من أتباع السلف الصالح. فهذه القضايا تصبح قضايا رمزية يعني إذا ذكرت في هذا الباب. ولكل في أبواب العقائد هذه الأمور هناك أمور عديدة جدا. ونحن علينا لأن نعيش في مجتمع في بيئة أن يكون معرفة هذه البيئة وحال هذه البيئة بالنسبة لنا واضح في هذا المقام. لذلك هذا مهم جدا في نوع البيان وفي توضيح البيان إلى آخره. طيب الاستواء لا يعرف إلا من طريق السمع، العلو من الصفات التي يدل عليها السمع، العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، استوى على وارتفع وهو أخص نعم متعلق بالعرش وهو صفة فعلية ودليلها النصوص، والعلو عام يشمل علو القدر والمكانة وعلو القهر وعلو الذات. طبعا المكانة هو القدر، نعم القدر والمكانة هو علو القهر وعلو الذات وهو صفة ذاتية ودليله الفطرة والنصوص. ما شاء الله. تمام، إجابات وافية كافية في الفرق بين صفة الاستواء وبين صفة العلو. ولذلك فإن الاستواء كما هو معروف صفة للعلو طريقه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الاستواء يعني يعرف في طريق الكتاب والسنة والإجماع يعني الدليل النقلي في هذا، والعلو طريقه كذلك الدليل العقلي والفطرة. العلو من أدلته الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. لذلك الأثر المشهور عندما قال الهمداني للجويني أبو المعالي، الجويني صاحب كتاب البرهان والورقات وصاحب كتاب التلخيص في أصول الفقه، عندما كان يخطب ويتكلم وهو من علماء الأشاعرة، فقال الهمداني أخبرنا عن هذه الضرورة ما أن يرفع الداعي يديه إلى السماء حتى يتجه قلبه إلى السماء، ما هذه الضرورة؟ فنزل وقال حيرني الهمداني. هذا في العلو. أما الاستواء طريقه الكتاب والسنة والإجماع، والسلف كانوا مجمعين ولهم كلام كثير في هذا، والأئمة الأربعة لهم بلا شك وردت عنهم في الاستواء إثبات، وورد عنهم كذلك في العلو كلام واضح جدا جدا. وحتى إن في مثل هذا الباب الوصية الخاصة أن مثلا إذا كان نعيش في بلاد مذهبها شافعي فنأتي بكلام الشافعية في العلو، وإذا كنا كحالنا في بلدنا المذهب المنتشر المالكية، وخاصة كثير من المخالفون هم يدعون أنهم يتبعون مذهب الإمام مالك، فالعناية بهذا مهم جدا. فالإمام مالك ورد عنه هذا الأثر، ورد عنه أصرح من ذلك الله في السماء وعلمه في كل مكان، هذه رواها عنه ابن عبد البر في مقدمة كتابه العظيم التمهيد، وغيره كثير جدا ورد عن هؤلاء المالكية في هذا الباب، باب الاعتقاد الصحيح. ولذلك هذا من المهم جدا العناية به، العناية بالمالكية في هذا الجانب من الأمور المهمة. وفي كل مذهب فإن الناس يحاجون به. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أراد أن يستدل على العلو في كتابه الفتوى الحموية جاء بكلام بعض من عليهم بعض المخالفات كابن خفيف وبشر الحافي وغيرهما، وأورد كلامهم في هذا من باب الإلزام. يعني هو قد لا ينقل عنهم في شيء آخر، لكن لأن لهم من الناس من يتأثرون به من أتباعهم فحاجهم بهذا. ونحن الآن لما انتقدنا ننتقد الصوفية مثلا في الأذكار والموالد نجد صوفية أنكروا هذه الأشياء، فنقول وعلى قاعدة شهد شاهد من أهلها، وهذا يكون أكثر حجة. العمليات الانتحارية نأتي بكلام من تكفير المجتمعات الآن الذي سلك في مسلك سيد قطب في كتبه وتكفير المجتمعات من الأخوان المسلمين، من جاء وخطأ سيد قطب.